وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حياكم الله. طيب اليوم نصف تعنت الكفار وطلبهم الآيات المعجزات. وهذا الباب قلنا أن الشيخ والمؤلف ذكره مقاصد عدة. المقصد الأول بيان صبر النبي عليه الصلاة والسلام وما بذله في أبيه وأمي من جهد وشقة حتى يصل إلينا هذا الدين، فيوجب ذلك محبته عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته، وأيضا يوجب تقديمه وتقديم محبته على كل شيء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك الأحب إليه من كل شيء إلا من نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن نفسك؟ قال: يا رسول الله، إنك الأحب إليه حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. وأيضا من هذا الباب يبين لنا طبيعة المرحلة والفترة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام وصعوبة تلقيها الصحابة رضوان الله عليهم، فيوجب أيضا لهم المحبة والترضي والموالاة والنصرة وعدم السماح بالكلام فيهم أو الطعن أو الطعن فيهم. طيب ذكرنا القصة في الحصة الماضية ما حدث بين أبو جهل ولخنس بن شريط حينما كان يختلسان السماع عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثاني حينما كان يعني يستطان السماع حينما كان يحاولان أن يستمع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جهل ولخنس بن شريح مع رجل ثالث كان يعني يستمعان سرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقرا القرآن. فلما أصبحوا نظروا بعضهم لبعض فلاموا بعضهم، قالوا: أنتم سادة قريش وأنتم الذين الناس يستمعون إليكم، فكيف تستمعون إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاتفقوا أن لا يعودوا. فلما كان ليلة الأخرى اجتمعوا مرة أخرى سرا، كل منهم يظن أن لا يراه أحد. طبعا زمان ما كان في إضاءة ولا كان في إنارة، فالليل يغطي السائرين. فلما أصبحوا لاموا بعضهم وأقسموا بالله أن لا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة عادوا لمثل ذلك فأقسموا حينها أن لا يعودوا. فحينئذ سأل الأخنس بن شريق أبو جهل، قال له: ما رأي فيما تسمع من محمد؟ فقال: والله إنه لحق وإنه لنبي. فعجب الأخنس، قال: فلما العداء؟ يعني بما أنك تؤمن وتعرف أنه نبي فلماذا تعاديه ولماذا لا تكون في ركبه ومن أصحابه؟ فهنا رجعت العصبية القبلية التي كان عند أبو جهل، فقال: كنا بني مناف وبني هشام، هم من أخاد قريش. قال: كنا نتسابق يعني الشرف السوداء، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، فعلوا فعلنا، كل منهم يريد أن يكون هو السيد الأفضل من بطون قريش. قال: حتى قالوا منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ فكان سبب عدم إيمان أبو جهل هو نصر قبيلته على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث ما ذكر المؤلف، ذكر اثنين الأخنس بن شريح هو أبو جهل. طيب القصة الثالثة، يقول قال إسحاق بن عباس: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة. واليهود استقروا قبل البعثة النبوية في المدينة، وكان منهم قبائل، كان بين قينقاع وبين النضير ومن أيضا بنو قريظة، كانوا متواجدين في المدينة وكانوا يخبرون الأنصار بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا حدثت وقائع بين الأوس والخزرج من اليهود قالوا: ننتظر خروج النبي الذي ينصرنا عليهم. فحينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام آمن الأوس والخزرج وكفر كفر اليهود الذين كانوا في المدينة. يقول إلى أحبار اليهود فقال لهم سلوهم عن محمد وصف لهم صفته فإنهم أهل كتاب وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. لأن قريش ماذا كانت ديانتها؟ عبادة الأوثان. فما كان لديهم كتاب من السماء. فخرج حتى قدم المدينة فسألهم أي سألوا الأحبار عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لهم أمره فقال لهم أحبار اليهود سألوه عن ثلاث أي سألوه ثلاثة أسئلة فإن أخبركم بهن أي أخبركم بالجواب فهو نبي مرسل وإلا فهو رجل متقول. يعني إذا ما أجابكم عن هذه الأجوبة الثلاثة فهو رجل ليس بصادق في دعواه. طيب حينما قدم قال سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب وهو يقصد بذلك قصة أصحاب الكهف. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبعه ويقصد القرنين. وقال وسلوه عن الروح ما هي. هذه الأسئلة التي حملها أحبار اليهود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أقبل حتى قدم مكة فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرون بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عما أخبرهم اليهود. فجاءه جبريل بصورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وجاء قوله ويسألونك عن الروح الآية. قال ابن إسحاق فافتتح السورة بحمده وذكر نبوته لما أنكروا عليه فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بمعنى أن جبريل عليه السلام أنزل الله الوحي معه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف. وفي سورة الكهف أجوبة هؤلاء اليهود. فقال وذكر تفسير السورة أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد المحججين. الرقيم هيجي معنا تفسيرها. طيب من يقرأ؟ المشكلة الناس بسوء قرعة طول شيء كبر كبر ما يبني عباس فأقبلا حتى قدم مكة شيخنا عن ابن عباس المقطع الثالث الأخير عن ابن عباس قالوا عن ابن عباس الذي آتيتكم من كتاب من الكتاب من السنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس والأمر على ما ذكروا فإن مكثهم نياما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته وهي آية دالة على معاد الأبدان كما قال تعالى وكذلك أعذرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح وحدها أم الأرواح والأبدان فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان. بمعنى أن كفار قريش كان الإشكال معهم في البعث في المعاد أنه كيف هذه الأجساد التي بليت واختفت واضمحلت كيف هذه الأجساد مرة أخرى تعود. ولذلك كان القرآن يؤكد هذا المعنى وهذا الفكرة أن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى كما أن الأرض تراها يابسة فينزل عليها الماء فتعود مرة أخرى فكذلك بعث الأجساد مرة أخرى. فلذلك الله عز وجل ضرب مثل أصحاب الكهف مثلا على قدرته سبحانه وتعالى أن هذه الأجساد بقيت مدة طويلة يعني تفنى أجيال 300 سنة تفنى أجيال تظهر أجيال وتفنى أجيال ومع ذلك بقوا هؤلاء الفتية في الكهف وهذه مدة طويلة وهم في حفظ الله تبارك وتعالى. فالذي قادر على حفظهم قادر على إعادة البعث مرة أخرى. فنحن نؤمن أن الله عز وجل في يوم القيامة يبعث الأجساد ويبحث الأرواح مرة أخرى. هذا الجسد الذي كان في الدنيا هو بذاته يبعث مرة أخرى وهذه الروح التي كانت في الدنيا أيضا تبعث وأيضا تبعث مرة أخرى. طيب قال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصته من غير أن يعلمه بشر من غير أن يعلمه بشر آية دالة على نبوته. معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعرف لم يكن يقرأ ويكتب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة وهذه حجة قوية على أنه ما كان يأتي به عليه الصلاة والسلام هو وحي، لأنه ما يقرأ ويكتب عليه الصلاة والسلام، فما قرأ الكتب وما سافر برا حتى يلتقي بأحبار اليهود فيأخذ عنهم، بل كان عليه الصلاة والسلام مقامه في مكة. فحينما يأتي بأخباره هذه الأخبار يجدونها موافقة لما عند اليهود والنصارى، فهذا دليل أن هذه الأخبار ما جاءت إلا من السماء، لأنه لا يقرأ ولا يلتقي بالعلماء علماء اليهود والنصارى، فكان دالة على نبوته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول: فكان قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة: الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. وقد ذكر الله سبحانه سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي أو صادق. إذا هذا جواب السؤال الأول، سألوه عن الفتية، هذا هو جواب السؤال الأول. طيب، وجواب السؤال الثاني اسألوه عن رجل الطوار، فقال: ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقوله: قد كان في يوسف وإخوته آية السارين، إلى قول: الجمع أجمع أمره من القرون. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أتى بقصة الأنبياء، وهو أيضا ما قرأ عليه الصلاة والسلام ولا سافر، وهذه القصة التي أتى بها هي موافقة لما كان قبله عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه ما أتى به من أخبار هو من عند الله سبحانه وتعالى. أكل شيء القرآن مملوء من أخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم. وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر، ففيه آية وبرهان رابع على صدق نبوته. قال ابن عباس: قال إن الوليد، وعن ابن عباس قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فقال: والله إنه إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمدمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحتم ما تحته، وما يقول هذا بشر. وفي رواية: وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم؟ قال: أتيت محمدا لتعوض مما قبله. فقال: قد علمت قريش أني من أكثرهم مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا نقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني، إلى آخره. وفي رواية: أن الوليد بن المغيرة قال: قوله والله إن له لحلاوة عليه لطلاوة، هذا بيان بلاغة القرآن وفصاحته. ولذلك يعني من العجيب أن نجد أن هذا المشرك وليد المغيرة وجد للقرآن حلاوة ولا يجدها هذا المسلم. طبعا وجود حلاوة القرآن تحتاج أمور، تحتاج للمجاهدة أن يعتاد الإنسان قراءة القرآن، أيضا يحتاج إلى طرف من علم اللغة، علم النحو وعلم الصرف والبلاغة. ليش؟ كيف تستطيع أن تكتشف البلاغة اللغوية الهائلة الموجودة في القرآن؟ لابد أن تكون عندك عدة لغوية من علم النحو وعلم البلاغة. مثلا: إياك نعبد. إياك نعبد، يقولون إياك ضمير منفصل متقدم، ونعبد فعل وفاعل. طب أين البلاغة؟ يقول: تقديم محق والتأخير يفيد الاختصاص، يعني نعبد أنت ولا نعبد غيرك. طيب كيف يستطيع المفسر أن يصل لهذا المعنى دون أن يكون لديه طرف من علم البلاغة وطرف من علم النحو؟ طيب هو ماذا قال الوليد المغيرة حينما قال هذا القول؟ أراد أبو جهل أن يدكي فيه نار العصبية للقبيلة، فقال: إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. والوليد كان من أثرياء قريش، فقال: ولما؟ قال: أتيت محمدا لتعوض مما قبله. يعني انت الحقيقه ما قلت هذا الكلام الذي قلته الا لكي تكسب مالا من النبي عليه الصلاه والسلام. فغضب الوليد من هذا الكلام فقال: قد علمت قريش اني من اكثرها مالا. فنجح ابو جهل في خطته التي اراد من خلالها ان يجعل الوليد مره اخرى يقول في النبي عليه الصلاه والسلام قول منكرا. فقال ما قال، قال انه شاعر وقال انه كاهن، وهو الذي ذكره الله تعالى في سوره المدثر في مطلع السورة إلى آية 29. طيب قالوا في رواية أن وليد المغيرة قال: وقد حضر الموسم ستقدم عليكم وفود العرب. طبعا العرب كانوا يعرفون الحج وكانوا يحجون، وإن كان عندهم بعض التقصير عن الحج الذي أخذوها من إبراهيم عليه السلام. قالوا قد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعض. أرادوا بما أن العرب كله استأجى إلى مكة، ونبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس في المواسم ويخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأسواق الناس وإلى مجالسهم فيدعوهم، فأرادوا أن يتفقوا فيما بينهم على كلمة كلهم يقولونها، بحيث أن ما أحد منهم يختلف عن الآخر، كلهم مثلا عياذا بالله يقولون ساحر أو إلى غير ذلك. فقالوا فأنت قل، يعني احنا ما نعرف ايش يقول عن ما اتى به من القران، انت اعطينا الكذبه. فقال بل قولوا وانا اسمع. قالوا نقول كاهن. فقال الوليد ما هو بزمزمه الكهان ولا سجعه، يعني نقول انه رجل يدعي علم الغيب ويدعي معرفه ما في المستقبل، فهو بنفسه الوليد قال ما اتى به ليس يوافق ما عند الكهان من طرائق. فقالوا نقول مجنون، حشاه بها أمه. قال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالفه. طيب ماذا نقول؟ قالوا نقول شاعر. فقال الوليد ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر رجزه وهزه وقريضه ومكبوضه ومبسوطه. طيب ماذا نقول؟ قالوا نقول ساحر. فقال الوليد لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بعقدهم ولا نكثهم. فقال فما نقول يا أبا عبد الشمس، يعني خاف أنت لم ترضى بالسحر ولا بالجنون ولا بالكهانة. فقال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقول ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته. قال فتفرقوا عنه فجعلوا يجلسون من الناس لا يمر بهم أحد إلا حذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله بالوليد ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قول سأصليه سقر، في سورة بقرة صح؟ قالوا نزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله وبما جاء به عند الله الذين جعل القرآن عظيم أي أصنافا. إذن هذا أحد المواقف التي حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الأول قضية نخنس بن شريق، الموقف الثاني الأسئلة الثلاثة التي طلبت من أحبار اليهود، الموقف الثالث مع الوليد من المغيرة. طيب الموقف الرابع سؤال الآيات التي لا يريدون الإيمان بها. هم كانوا يسألون معجزات، لا يسألون هذه المعجزات حتى يؤمنوا، إنما يسألونها من باب التعنت والتعجيز. اقرأ يا أبلام. وكان يسألونه أنا مرش، أنا خدت كتابك. قال المصنف رحمه الله وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات، فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه، فمن ذلك أنهم سألوه أنهم يريهم آية فأراه من شفاق القمر، وأنزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات إلى قوله وكل أمر مستقر. فقالوا سحركم انظروا الى الى الى الصفار الى الصفار فان كانوا راوا مثل ما رايتم فقد صدق، فقدموا من كل وجه وقالوا راينا. طبعا هم سالوا ايه فاعطاهم الله عز وجل هذه الايه التي ارادوها، ويشق القمر. فلما حدث ذلك، طبعا شق القمر من الايات المعجزه التي حدثت لنبينا عليه الصلاة والسلام، والمؤمن يؤمن بكل ما جاء عن في كتاب الله أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. بما أن الإسناد صح والأثر ثبت في ذلك فإننا نؤمن بذلك، وهذا من الإيمان بالغيب. يعني الناس يتفاضلون في الإيمان بالغيب، يعني أنت تؤمن أن ثمة نبي اسمه موسى وعيسى والناس في جنة ونار، هل رأيت ذلك؟ لا ما رأيت. فما الذي يحملك على هذا الإيمان؟ يحملني تصديقي لقول نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك الناس يتفاضلون في الإيمان بالغيب، والله أثنى على المؤمنين فقال إفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لو الملائكة أمامنا ما حيث في إشكال، كلنا نرى الملائكة ونؤمن بهم، لكن حينما تكون الملائكة غير مرئية فتؤمر بأن تؤمن بالملائكة. هنا يمتحن الناس ويختلفون في استجابة لأمر الله عز وجل. فنحن نؤمن أن الله عز وجل شق القمر لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه آية آية معجزة. وهم حينما رأوا انشقاق القمر في مكة قالوا قد سحرنا، يعني سحر أهل مكة كلهم، فأصبحوا يظنون أن القمر قد انشق. دعونا نسأل المسافرين وهم الصفار، فإن كانوا رأوا مثل ما رأينا فقد صدق، أي أن هذا الفعل حدث ما ليس بسحر. فلما أتوا من كل وجه أخبروا بأنهم رأوا، أخبروا بأنهم رأوا ذلك. طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منهم في إيمانهم، فيجاب بأنها لا تستلزم الهدى بل توجب عذابا استئصال من كذب بها. ومن ذلك أن أهل مكة سألوا نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصفا، جبل الصفا هذا، يجعله كله ذهبا لهم، وأن ينحي عنهم الجبال حتى يزرعوا، حتى يصبحوا بلدة زراعية، يعني الجبال تختفي وجبل الصفا يتحول إلى ذهب. فسأل نبينا ربه تبارك وتعالى ذلك، فقال رب العزة تبارك وتعالى إن شئت نستأني بهم وإن شئت نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما هلك الذين من قبلهم. بمعنى أن الآيات التي يطلبها المشركين قد يعجل الله عز وجل بها وقد يمنعها لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. طب الله سبحانه قد انزل الآيات. اقرأ يا تبارك النوع أخر ميه وروى ابن حاتم عن الحسن في الآية. معلش كتبت عصا معلش. طيب، وصلى الله وسلم على محمد. تبين حصل ذهب إن شاء الله، حصل قادم حصل خير معنا تقرأ إن شاء الله ونحن نسير إن شاء الله الاستقرار. تفضل. إيه إن شاء الله. إذا في إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن كل المشكلة هي هذا مشكل الميكروفون بتاعك.